اهلا وسهلا. يا اخي برضو مش حاجه بتمشي بالسهل. الو الو الو الو، يا صباح الخير اصدقائنا، صباح الخير. عاملين ايه؟ صوت كده كويس، صوت كده كويس. الو الو الو الو الو، ازيك يا خالد؟ عامل ايه؟ ازيك يا نادية؟ حلو والله، عظيم. مساكي طيب يا استاذ. وعليكم السلام، ميرسي يا كمال بيه. اليقطين؟ لا لا لا، انا كويس الحمد لله. انتوا عاملين ايه؟ صباح الفل. بصوا، انا شكرا يا استاذ صالح. عليكم السلام ام جودي. اكلت فاصوليا جالي زكام شديد. اسمك ايه؟ حنين ولا حسين؟ ارجوك حسين ولا ايه؟ ماشي، موافق. كويس ان ما جالكش كورونا، عارف؟ كويس ان ما جالكش حاجه تخض يعني. اقفل بقي واصوم متقطع ولا اكل افضل؟ ازيك يا سلوى؟ صباح الفل يا اسماء. حسون بتاع اللايف اللي فات، ازيك يا حسون؟ حسون بتاع اللايف اللي فات عمل ايه اللايف اللي فات؟ حسون لسه مش واخد على التيك توك، مش حافظ اسامي. وعليكم السلام. بحس بالخمول باستمرار وعملت اغلب التحاليل كلها بخير الحمد لله. طالما تحليلك كويسه، كويس مش تحليلك كويسه، مش مهم بقى الخمول ده، يبقى انت عندك نفسيه تعبانه. قطعت الفراخ شهر وجيت اجرب واتفاجعت. اهلا وسهلا. ايه اللي بيقوي عضله القلب؟ السؤال ده فاجئني، فاجئتني يا استاذ. مساء الخير. الاجابه انت فاجئتني، مش عارف ايه ليه قوي القلب، مش عارف مش عارف. تبطل فراخ ممكن قلبك يجمد، لو بطلت البيض يجمد اكتر، لو بطلت الخضار يبقى جامد قوي. يعني انت 25%، يعني انت لو مشيت على النظام بتاعي 4 اسابيع، انا ان شاء الله ان شاء الله ال 25 دول يبقوا 45. بس عايز حاجه تاني؟ تمنع اللي انا قلت عليه وتلتزم بالمسموح من باب ان هو احسن الموجود، ان شاء الله هتتحسن. وبكلمك مش في كتير، انا بكلمك في 4 اسابيع. الشعر الابيض زاد مع النظام، وانا نفس القصه والله يا استاذ. الظاهر بناخد شكلنا الطبيعي بقى. يعني انا لحد 5 سنين 6 سنين فاتوا كنت شعري حالك السواد، اسود من شنب يوسف شعبان فرق فتلاجين. تخيل بقى حضرتك، كنت حالك السواد. مش عارف، تقريبا الخضه بقى، تقريبا الخضه ساعات هو ممكن تعمل حاجه زي كده. دلوقتي بص، لا انا عايز هنا الكومنتات تبقى واضحة، عشان أنا اللايف النهاردة فاتحه عشان في شوية أسئلة خطرت على بالي. كنت بتكلم حد من السادة الزملاء دفعتي، يعني بتوع النساء، وللأسف برضو يعني أنا بعذركم بقى، طالما يعني الجمع الميجوريتي بتاعته او الاغلبيه مش اطباء، اتفاجئت بيه، رد عليا رد غريب قوي، يعني رد غريب ما يطلعش من دكتور، فعشان كده زعلت. لقيته بيقول لي ايه، طب انا ممنع البيض والفراخ، طب العيال هتجيب بروتين منين؟ فزعلت قوي قوي قوي قوي، يعني حسيت ان انا بدم في ملطة. يعني حضرتك فاهم، انت ظابط في الكيش؟ ده شكله ظابط في الكيش. لا مش ظابط في الكيش، والكيش بالكف. لا مش ظابط في الكيش. شفت الناس بتعمل ازاي؟ ساعة اتنين الا تلت الناس بتتصل عادي. لك يا دكتور انت ما بتردش ليه؟ فالمهم المقصود من الكلام ان انت دلوقتي اما تلاقي الكلام ده طالع من طبيب، فما تزعلش بقى من عامة الناس اما يقول لي مصدر البروتين. يعني التور، التور احنا عمرنا ما شفنا تور بياكل لحمة، ومن اقوى العضلات على وجه الارض، من شوية برسيم. يعني اما بتشوف انت التور بيخش على المصارع الاسباني ويفلقوا نصين ويشيلوا على قرنه ويجري بيه، فاهم قصدي؟ فالتور قوي جدا، ومع ذلك مش من اكل اللحوم، على برضو يعني على التوازي الحصان، اقوى اقوى اوتار واقوى عضلات موجود، فاهم؟ وبياكل ايه، شويه شئير شويه تبن، فاهم؟ تديله فول كل اسبوعين عشان ما يتنفخش ويتقل. ما الحصان خلي بالك لو اكلت فول كل يوم يتلكم يموت، ما ينفعش ياكل الحصان، ما ينفعش ياكل فول كل يوم، لكن ينفع ياكل شئير ياكل تبن، فاهم حضرتك؟ فانت الحبوب، الحبوب هي اقوى مصدر للاحماض، لو انت بتفكر في احماض امينيه يعني نادره، خلاص موجوده في الحبوب دي. والعلم حضرتك انا كل طبق من اللي سامح بيه متكامل، يعني طبق الرز لوحده متكامل، اثنين سلايس توست متكامله، انت فاهم قصدي؟ بس بطاطس لوحديها متكامله يعني، فاهم؟ لكن عشان تستخلص من حته اللحمه دي، من حته اللحمه تستخلص منها كل اللي انت عايزه مجهده بالنسبه لك. يعني انت في المقابل الاسد ما بياكلش طحينه، ما بياكلش خضار، ما بياكلش حبوب، يعني مش بيتنافس معاك على المنطقه دي. الاسد والنمر بياكلوا لحمه، هو بقى بيستخلص السكر من اللحمه دي. يعني حضرتك هو محتاج سكر زيه زي بالظبط، انت فاهم؟ لكن هو هيقعد بقى يشتغل على الاحماض الامينيه اللي كلها، ويقعد يقلعها الطواقي، الطواقي الامينيه بتاعتها، ويحولها لاحماض عضويه. الاحماض العضويه اللي هي الاود نمبر اطلع منها سكر، والاود نمبر اللي هي فرديه، والايفن نمبرز دول اطلع منهم اسيتايل كو اي والف كريبسات. ده الاسد. يعني الجلوكوز بتاعه يا دكتور هيجيبه منين؟ والله حته اللحمه دي لو فيها نشا لسه موافق، ما فيهاش نشا خالص بقى، وده نادرا ما بيحدث، يعني ان حته اللحمه دي عباره عن خلايا، الخلايا فيها محتوى بروتيني، محتوى دهني، ومحتوى نشوي، ده في كل خليه. خلاص ادعاء بقى ان الـ ان الـ ان الـ ان اللحمه مصدر البروتين ومن غير اللحمه مفيش بروتين، ده افتكاسه، دي افتكاسه. يعني انا كبني ادم اعرف اقعد من غير لحمه سنين وما احتاجش لسنتي بروتين من بره. البروتين بتاعي اللي انا عايزه موجود في طبق الرز، موجود في البطاطس، موجود في التوست اللي هاكله. خلاص؟ محدش يقول لي حليب مصدر كالسيوم. انت مشكله العظم الهشاشه مش كالسيوم ناقص. الكالسيوم الناقص يعمل لين عظام، ايديك ورجليك تتنى بقى. لكن الشروخ والكسور دي ما بتحصلش غير لو الخرسانه اصلا الشبكه البروتينيه للعظم مخلخله. يعني الاسنان بتتكسر، اسنانه بتتكسر، ده مش ضعف اسنان، هي الشبكه البروتينيه اللي تحت الانامل، الانامل ده اللي هي طبقه السيراميك اللي بتتجدد كل يوم، وانت جسمك بيصنع السيراميك ده كل يوم، هو الانامل لو بدي لمعه السنان دي من بره، تمام؟ فدي تحتيها شبكه بروتينيه، السنه دي شبكه بروتينيه، يعني ما ينفعش تقول اسناني دي كالسيوم يبقى انت بتهرج كالسيوم، لا صباع التباشير ده كالسيوم، فبتعمله كده يتكسر. لكن العظمه دي شبكه خرسانيه متشابكه كده، عارف العجله التيوبلس؟ العجله التيوبلس بتبقى جوه في شبكه، عباره عن شبكه معدن كده. شبكه المعدن دي معموله من البروتين، بروتين خلاص، كذا نوع من انواع البروتين، من ضمنهم كولاجين مثلا، الكوندرويتين بروتين. البروتين ده بقى بجيب ملح اسمه كالسيوم فوسفيت. كالسيوم ايه؟ فوسفيت، مش كالسيوم بس، يعني بجيب كالسيوم والفوسفيت واعمل عمليه ترسب، بعمل عمليه ملح كالسيوم فوسفيت واحطه اغفق بيه هذه الشبكه الخرسانيه، فيبقى بعد كده تبقى زي الحديده. لكن اما الكالسيوم ينقص العظمه دي مش هتبقى قويه، هتبقى لينه، لان انا هي بروتين، البروتين ده ما يترسب عليه الكالسيوم بيبقى صلب صلب صلب خلاص، فصلابته بتقل، فيبقى ده فيه لين عظام موجود سام هاو عندنا. اه موجود طبعا، بس مش سببه نقص الكالسيوم، هو ضعف الشبكه البروتينيه في الاصل، ضعف الشبكه البروتينيه في الاصل، فهي مفتحه زياده عن اللزوم، فالكالسيوم مهما حطيت ما بيعملش. دليلك ان انت حضرتك ممكن تبقى عندك شقع عظميه، يعني انت كونت عظم في حته ما فيهاش عظم، يعني انت مشكلتك مش في الكالسيوم وترسيب كالسيوم، لا يا باشا انت جاهز، جاهز ترسب كالسيوم، بس ان شاء الله اما تلاقي ايه؟ اما تلاقي عظم مترسب عليك كالسيوم خلاص. هو الفيسبوك بصراحه قطع عندي كومنتات برضو، مش عارف الكومنتات دي قطعت ليه، اي دون نو، مش عارف. ف انا والله كنت عايز النهارده اتكلم، تبقى مناقشه حره دردشه عشان اسمع منكم. سبب جرثومه المعده اتلخبطت الاكل، الجرثومه المعده، بص بص بص بص، انت معدتك من الاعضاء الداخليه في جسمك التي تحوي الاف الاف من البكتيريا، الاف الاف، يعني تقدر تقول من اقل حاجه 5000 لحد 100000 200000 300000 بكتيريا عايشه في معدتك، ودي يمكن اقل الاماكن في جهازك الهضمي اللي فيها بكتيريا. كويس كويس. هما مع تطور العلم ونشأة الأمراض ووجود ما يسمى التهاب جدار المعدة ووجود قرح في الاثنى عشر وفي جسم المعدة، فما لقولهاش سبب، مش عارفين يفسروها. فقال لك ناخد عينة، قال لك ايه ده في حاجة اسمها جرثومة هيليكوباكتر بكتيري. طب هيليكوباكتر دي هي الوحيدة يا باشا اللي موجودة في معدتي كبكتيريا؟ لا طبعا مش هي. وكون انت بتعمل تعمل، خلي بالك هو العلاقه الاصليه في الطب هي علاقه السببيه، يعني حاجه سبب لحاجه، فلازم يكون العلاقه دي واضحه، يعني حاجه سبب لحاجه، لكن وجود الحاجتين مع بعض يعني علاقه ترابطيه، دي لا تعني شيء في العلم خلاص، يعني لا تعني شيء في العلم. يعني دلوقتي احنا امتى بنحط قاعده او فاكت او حقيقه ثابته؟ النار بتحرق، النار بتحرق، مش محتاجه دليل بقى. انا يعني دلوقتي مش محتاج دلوقتي احط ايدي في النار عشان اعرف بتحرق ولا لا، احنا خلاص قتلناها بحثا، وبرضه نعرف نجربها تاني، لما تحط ايدك في النار هتتحرق، انت فاهم؟ فدي الفاكت، العلاقه السببيه، ايدك محروقه ليه من النار؟ بس نقطه، غير كده مفيش الكلام ده. يعني لو العلاقه السببيه او الكوزاليتي مش موجوده قدام عيني واضحه، ما ينفعش تبني عليها نظريات. زي ما سبق وقلنا، قال لك السكر، الحق السكر هو اللي ضرب في رجلي. شفت مسلسل كده تمام بتاع طول المسلسل بيقول لك السكر ضرب في رجلي، السكر ضرب في رجلي. لا يا بابا علاج الجرثومه مش صعب، انت تمنع اللي انا منعته هتخف في اسبوعين. من اول السطر سهله يعني. يعني مش محتاجه منك حاجه، انا ما قلتكش خد دواء، قلت لك امنع الممنوعات، اسمح باللي انا سامح بيه، الجرثومه هتخف، وبالتحليل بتاعك اعملها في الاستول، تعملها في الدم اللي انت عايزه. حقن التخسيس مضره لاقصى الدرجات. ماشي، واول ضرر ليها جهازك الهضمي وجهازك العصبي. فانا كنت حاطط سؤال من كذا يوم، قلت لكم ايه اما واحد يجي له غيبوبه وانت عارف ان هو عنده سكر او ما عندوش، ايه الحاجه اللي ممكن تشربها له او تاكلها له؟ كان الاجابه واضحه وصريحه وهي كلمه واحده، سكر، سكر ابيض. فهو في التوقيت ده يبقى السكر هو اللي حماك. على فكره هم كانوا بيدرسوا لنا في الطب ازاي، يقول لك ايه، انت في الشارع انت مش عارف الراجل ده عنده غيبوبه سكر عالي ولا منخفض، انا كانوا بيحفظوا لنا كده على اساس ان العالي بيجيب برضه غيبوبه، فاحنا برضه هوب. تمام، فيقول لك ايه اديله سكر. تقول له طب قول له يا دكتور طب ما هو سكره عالي يا باشا. يقول لك مش مشكله، مش مشكله سكره عالي، المهم السكر ما يبقاش واطي. يبقى معنى كده ان حضرتك الخطوره حاجه واحده، ان سكرك يقل في الدم. فانت تقول للدكتور بتاعك يا دكتور هو السكر لما قل في الدم يا باشا الراجل ده جاله اغماء ليه؟ يقول لك عشان خاطر المخ مش هيوصل له سكر. الله، طب يا باشا مش هو واخد انسولين عشان يدخل السكر في دماغه عشان يعرف يعيش ويبتاع؟ فيقول لك لا. الله، امال السكر راح فين يا باشا اللي كان في الدم من ساعتين ده قبل ما ياخد الباشا الانسولين؟ يقول لك السكر اللي هو كان بيجري في الدم ده وملعلط، الانسولين لما دخل وداه الكبد وداه الدهون وداه الدهون الحشويه وقفل عليه في صوره دهون ونشويات. يعني معنى كده ان هو حرم باقي خلايا جسمك سواء خلايا المخ او خلايا البنكرياس نفسها او خلايا الرئه او خلايا الكليه او خلايا الامعاء او خلايا العضلات من السكر. هذا الهرمون الزعبوكي الصغير جدا، على فكره هرمون الانسولين وهرمون الجلوكاجون وهرمون الهيستامين وهرمون السيروتونين انا بسميهم هرمونات معويه مجهوله الاب والام، ما لهمش كبير يسيطر عليهم. كل ما تسير جهازك الهضمي تدي افرازات شديده من الهرمونات دي. لكن الهرمونات بقى اللي هي اولاد الحلال يا اولاد الاصول بقى، هرمون تحت كنترول الهاير سنترز، يعني الدماغ دي سعادتك، القشره المخيه بالغده النخاميه بالانتيريور لوب بتاعها بيتحكم فيه. يقول لك ايه امثال ايه يا باشا؟ تقول له جروث هرمون، هرمون النمو، كورتيزون، تستوستيرون، الدستيرون، ادرينالين ونور ادرينالين. الناس دي يا باشا ليها قوه، ليها سيطره، بعرف اتحكم وعلي ونقص فيها. لكن لا، الباقيين دول انسولين جلوكاجون بقيت هرمونات الجهاز الهضمي سيروتونين هيستامين، دول يا باشا انت مالكش فيهم تحكم. وانس ان هم انت دوست على التريجر التريجر بتاعهم خلاص طلعوا، وطلعوا واشتغلوا بقى وانت ونصيبك. مين خبط في ايه؟ مين خبط في ايه؟ الانسولين هرمون معوي، يعني بتاع امعاء، يعني بيوصل للكبد قبل ما يلف في الجسم. الكبد بياخد غايته منه ويكسره والباقي بيلف لفه واحده. مشكلتك انت ان انت بتنشطه عمال على بطال. اقل اريتيشن، اقل توتر بيحصل في الجهاز الهضمي بدءا من المريء للمعده للاثنى عشر، الانسولين بتاعك في السماء. ما تقولش انا باكل صحي. الصحي بتاع حضرتك انت مش فاهم، انت فاهم ان السكر ده مضر، السكر انقذ حياتك وانت عندك اغماء. السكر مهما كان سكرك عالي في الدم وهتدي له سكر هيفوق. السكر غذاء مخك، فعشان كده ربنا خلق له مكنه تصنع له سكر عمال على بطال افري ناو اند شغال دب دب دب دب دب افري مينت بصنع سكر. ليه؟ لان انا بجيب الفضلات الجسم واحولها لسكر. يعني مش هتلاقي دي موجوده خالص في جسمك، ما ينفعش، مفيش الفضلات كلها هتلاقيها بحولها سكر، مفيش حاجه تانيه بتتحول لها كده. مفيش ماده تانيه بعمل فيها الحركه دي. لان جسمك مأمن له، مأمن للسكر، وعارف هو محتاج له ازاي. عارف ان هو ده الدولار بتاعه. هو ده اللي سعره فيه مش هينقص، بالعكس انا دايما محتاجه. وقلت لكم قبل كده انت لو سكرك 100 في الدم 5 لتر يعني دايب فيك 5 جرام، 5 جرام ده يعني معلقه سكر واحده. انت مخك عايز في الساعه الواحده 5 جرام. الساعه الواحده. فانت بتتكلم يعني لو مخك استهلك السكر اللي هو عايزه في ساعه يكون يخلص السكر اللي في الدم، تبقى بعد كده صفر. فمطلوب منك تطلع تاني، ده المخ لوحده. عايز يطلع 5 جرام في الساعه يجروا في الدم عشان المخ، و5 جرام تانيين يجروا في الدم عشان بقيه الجسم، فانت عايز 10 جرام في الساعه. مين بقى اللي بينتج الجرامات دي بقى عمال على بطال؟ فتيجي تضرب 10 في 24 ساعه، انت عايز 240 جرام سكر، ربع كيلو سكر في اليوم. في اليوم عشان تكفي دماغك وعضلاتك وبقيه جسمك سكر. فربنا يعمل لك ايه بقى؟ عمل لك كبد سليم، كبد كده يجري عليه الفضلات الاحماض اللي هي منتجه كفضلات العضلات، لاكتيك وبايروفيك. ومين تاني؟ كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء ما عندهاش ميتوكوندريا، فبالتالي بتطلع لك بايروفيك ولاكتيك بالعبيط. طب مين تاني يطلع برضه بايروفيك ولاكتيك عالي؟ العضلات بقى وهي شغاله فيجرس. يعني انت دلوقتي لو جبت واحد بيشيل حد وبيعمل كده وبيحزق، وهو بيحزق قيس السكر لازم يكون عالي، لان هو انتاج احماضه دلوقتي عاليه، ولو فضلت في الدم بالمنظر ده ساعه يموت، فما ينفعش تعطل. عشان كده الجلوكوفاج بيعمل الحركه دي بقى، يقطع على السكر التحول فيتحوش احماض، فيقول لك جاله لاكتيك اسيدوزس. جاله ايه؟ لاكتيك اسيدوزس. حضرتك بنعطيه كل الادويه بس انا باخد مالتي ريلاكس. غلط، يبقى مالتي ريلاكس. خلاص ما تعيديش السؤال تاني، خلاص غلط، ما طلبتش منك. ماشي، فيقوم ربنا عامل لك ايه؟ كبد، عشان يقدر يحول هذه الاحماض الى سكر. وده اسمه ايه؟ تصنيع السكر من الفضلات. تصنيع السكر من الفضلات. وخلي بال سعادتك العمليه دي شغاله ال 24 ساعه، في ال 24 ساعه. يعني انت وانت نايم وانت صاحي بتحول سكر. لو عطلت ثانية اعرف ان كبدك وقف. وانا سبق وقلت له العيان اللي كبده بيعطل بتلاقي سكر وقع في الارض قبل الالبومين بتاعه ما يقع في الارض. اما تلاقي سكرك عالي اعرف ان عندك كبد سليم، ومش كبد سليم وبس، وميتوكوندريا سليمه. فلو عملت لي انزيمات كبد استحاله تطلع فيها مشكله. طول ما سكرك عالي انت مخك مفرفش. نزل السكر في الدم حتى ما توصلوش النورمال ليفل حسب كلامك. انا ما عنديش نورمال ليفل، انا عندي بادي نيدز، انا عندي احتياجات جسم، عندي احتياجات جسم وعندي ادابتيشن لجسم. وسبق وقلت مره واثنين وثلاثه وعشره، جسمك فاهم اكتر منك، جسمك فاهم اكتر منك. رد فعل جسمك انت لو مش عارف تفهمها، انا ده اللي حاولت اعمله لك، انا حاولت افهمك ده. لما يجي لي دكتور محترم يقول لي البروتين مصدره ايه، كنت هلطم بقى، فانتوا صعبتوا عليا. انا برضو مفيش كومنتس هنا في الفيسبوك، فانا برضو مش عارف اتجاوب. خلاص، التراكمي كل ما يعلى يا استاذه كويس، كل ما التراكمي بتاع حضرتك يعلى هيبقى كويس. اتبسطتي كده؟ انا مبسوط. بص، كنترولوك والتهابات المعده. على فكره يا جماعه، انا حطيت لكم بيبر من كام يوم بتتكلم على ان هما مش فاهمين دلوقتي السكر النوع الاولاني ليه بيجي له مايكروباثيك او ماكرو انجيوباثيك، مشاكل في الشرايين الضيقه، الشرايين الصغيره بتاعت العين مثلا، ما كانوش بيشوفوها وبداوا يشوفوها. انت فاهم؟ مش عارفين ايه اللي بيحصل. هل الكومبليكيشن، هل المضاعفات اللي بيشوفوها مع السكر، اللي بيشوفوها مع السكر العالي، مش ده سببها، بيشوفوها مع السكر العالي. خلي بال سعادتك الاسوشيشن، الترابط، يعني كل ما تشوف النور بيقطع، مش ده مش معناه ان انا قطعت النور. انت فاهم قصدي؟ يعني انت كل ما تشوفني في المكان تلاقي النور بيقطع، فما ده مش معناه ان انا السبب، ده اسمه ترابط. اما تشوفني بقى وانا بدوس على الزرار بقطع حول صباعي، انا بقطع لصباعي. اما تشوفني بقى بدوس على الزرار بتاع النور اول ما اخش، تشوفني بدوس على اقطع الاصبع، قول لي كخ، ساعتها اقول لك ماشي ده السكر. لكن انت ما ينفعش تيجي على مكنه شغاله 24 اورز وانت شغاله كده ليه؟ هي ربنا خلقها شغاله كده عشان تخلصك من الاحماض العضويه الزائده. كلمه احماض عضويه، كل ما يحمل كلمه حمض في الدم مضر. فانت بايروفيك لاكتيك يطلعوا كتير، ما ينفعش يقعدوا كده كتير يا باشا، لازم تحوله سكر. احماض دهنيه زياده احولها يا باشا سكر، او احولها كيتون بوديز. احماض امينيه اللي هي البروتين الزياده يا باشا، برجعه تاني سكر، ما ينفعش اقعدوا احماض. عشان كده حضرتك وجبه اللحمه اللي بتاكلها زياده عن طاقتك هي كلها بقت سكر. هي بقى كلها بقت ايه؟ بقت سكر. بعد قد ايه يا باشا؟ بعد ساعه. عشان كده ده اسمه هاري، اللي بياكل 20 صدر فرخه في اليوم، يا غير ان هو هيموت من الفراخ زي الولد بتاع مستر اولمبيا اللي انا حطيت صورته ده، هو اسمه روني دالتون ولا اسمه ايه؟ الناس تقول لك اصله بيشيل على ظهره، يا بس كان عضلاته كده مش عارفه تشيل، مش تشيل فخاده. ده غير مفصلين الحوض، غير مفصلين الحوض، عظمه متاكل، عظمه متاكل في سن 44 سنه، يعني وقت ما كان قد، مغير مفصلين ومثبت فقرات وماشي مشلول. اهلا وسهلا بعضلاتك اللي انت ما عندكش ولا مفصل شغال سليم. الصحه يا باشا ما بتقيسهاش كده، هو باع لك انت الوهم. انا ما بشتريش سمك في ميه. انا بشتري مستقبل، بشتري صحه حقيقيه، منظر وصحه داخليه، مناعتك يا فرحتي. انت مستر اولمبيا وذا كينج واقوى رجل في العالم، وانت مش عارف تمشي اصلا، جاتك خيبه. يقول لا واحد بالك ما ياخدش زمن، وزمن هو 44 سنه. اما واحد 44 بغير مفاصل يعرف ان هو خلصان. خلصان، قدرته على التجدد صفر. قدرته على المحاكاه والتكيف صفر. قدرته المناعيه صفر. هو ده مش هتلاقي المشكله الوحيده اللي عنده، ده اللي ظهر لنا كده. بس الحمد لله اللي ظهر لك، ظهر لك سكيلتال كمان، يعني ظهر لك في البنيه بتاعته اللي هو بيتفاخر بيها. هدي البنيه ولا حاجه. عضلاتك منظر كده، مش عارف تشيل عظمك، ولا عظمك عارف تشيل عضلاتك، ولا انت عارف تمشي. مفيش غضروف ولا مفصل في جسمك ما بيشتكيش، حتى مفصل الفك. لا تعرف تضحك ولا تنضخ كويس ولا تتكلم كويس. اهلا وسهلا بابطال الجيم اللي بيقول لك كل بروتين. انت ما ينفعش تبني عضله من غير ما تطفح لحمه وبيض وفراخ. غلط، صفر. كلام انتهى. انا مش جاي اتناقش فيه بصراحه عشان اقول الحق، انا جاي عشان خاطر تبقى رساله واضحه دايما باستمرار. خلاص، الموضوع ده قتل بحثا دلوقتي وزمان. يعني هقول لك على حاجه، رجعوا لحد اكل الجلاديترز. اكل الجلاديترز اللي هم كان ايام الدوله الرومانيه، دول كانوا مصارعين بيضربوا بعض حتى الموت، وكمان مش بس كده، ويقوم جاري بقى تلاقيه طلعوا عليه نمر، طلعوا عليه طور، هو نصيبه. اما رجعوا للعظم بتاعهم قالوا هنحلله ونشوف هم كانوا مأكل البروتين الحيواني ولا لا. لو ما كانوش بياكلوا بروتين حيواني اصلا، فبدأوا يفكروا طب بياكلوا ايه؟ موستلي قال لك لا، ده بياكلوا خبز شعير وحطوا جنبه الفاصوليا. وطبعا الكلام مش صح قوي، لان موضوع الفاصوليا ده انا اشك فيه. مفيش حد صحته كويسه وبياكل فاصوليا. لكن هو الثابت في الكلام ان هم ما كلوش لحمه. الثابت في الكلام انه ما كلوش لحمه، دول شحاتين، كانوا جلاديترز، دول شحاتين. شويه عبيد يعني. بننزلهم. What kind of food to avoid؟ هو ثوابت عندي. نظام الطيبات معروف ثابت للكل، مش لام اس او غيره. وسبب وقلنا يا جماعه الام اس زيه زي اي مرض في الدنيا. انا كتبت كلمه من كام يوم قلت لكم الدواء اللي هينزل او العشبه حليب الشوك بقى وضرب الاشواك ومشينا على الاشواك، كل ده يا باشا لو بيقلل السكر في الدم بتاع حضرتك اعرف انه بيضر كبده حضرتك وبيجيب تصلب. يعني كتبت الكلمه صح كده، تصلب جلد، تصلب شرايين، تصلب دماغ اللي هو التصلب الوجهي، تصلب اعصاب طرفيه، تصلب عدسه عين، تصلب اوعيه دمويه قلناها، تصلب مفاصل. كل ده يا باشا اسمه تصلب وانت ما خدتش بالك. تصلب صمامات، كل ده اسمه تصلب يا باشا. تصلب بقى، وساعات يحط كلمه تكلس يا باشا، عمليه التهابيه واضحه منتشره في اعضاء جسمك كله، مسكت اعصابك. خلي بالك اعصابك دي يعني شبكه جسمك كلها، كل عضله معدي فيها العصب الملتهب ده هي ملتهبه. العضله اللي بتخلق فيها تريجر بوينتس، نقط لو دوست عليها تخليك تموت من القلق. شبهها بيحصل في الاورده والشرايين، تصلب شرايين. تعرف تصلب الدقيق قوي اللي هو قدام يعور كليه، يعور اطراف، يجيب غرغرينات. تصلب فوق شويه في الاورطه والشرايين الكبيره يعلق الضغط حبه. تصلب في الشرايين التاجيه يعمل لك زرحات، تصلب في الدماغ يعمل جلطات. ده تصلب الاوعيه، تصلب الشرايين بس. تصلب اعصاب طرفيه خلاص، رعشه وشكشكه وتنميل لحد الفود دروب، لحد السياتيكا، لحد العصب السابع والعصب الخامس. تصلب لوائحي في الدماغ سنترالي، في المخ والمخيخ والسباينال كورد. تصلب عدسه بيجي لك ميه بيضاء. تصلب مفاصل خشونه بقى في الفقرات وفي الركب وفي الاعصاب، في المفاصل الصغيره، كل ده تصلبات يا باشا. تصلبات يعني كبد مش شغال، عطلان، مش عارف يجدد خلايا. الخلايا فيها التهابات مزمنه. العضله دي حصل فيها نقطه فيها تليف، ورا التليف التهاب، وخلقت نقطه ولو حركتها توجعك، ولو فردتها توجعك، ويا سلام لو عصب معدي فيها يوجعك. ايه رايك في الامراض الوراثيه؟ هو انا بس عندي سؤال، هو فريد الاطرش جاب عيل الاطرش؟ مفيش الكلام ده، الاعمى مش بيولد اعمى، والاطرش مش بيولد اطرش، ابو كليه واحده ما بيولدش بكليه واحده، مفيش الكلام ده. انا لو لجأت لكلمه وراثه في تشخيص الامراض يبقى حكمت عليك انت بالاعدام. انا مالي بقى يعني، خالك عنده لوكيميا، وابوك كان عنده سرطان، وجدك كان عنده جلطه في دماغه، وخالتك كان عندها ذبحه صدريه، وابن خالتك ما بيخليكش. تيجي تخش انت عندي العياده، لو سالتك الفاميلي هيستوري يبقى انا بخلص عليك بقى، غير ان ابن عمك انتحر عشان طلع مجنون، يبقى انت كده خلصت يا باشا، مالكش عندي ديه. لو راسه ولا نفسيه يا باشا تخش معانا في الكلام بتاعنا، لو راسه ولا نفسيه، مشاكلك النفسيه كلها من ورا طبق سعادتك، وشرحت الكلام ده للمره 1000 مره، قلت اللي بياكل فراخ عنده بانيك اتاكس وكوابيس وشخصيته مهزوزه ومش مبسوط وبيجي له قبضه نفس وعنده وبيشوف الغروب الشمسي يخش في حاله نفسيه وهكذا. ماشي؟ انا هقول لسعادتك على حاجه، انت عارف احنا ما بنحب فار التجارب نعمل عليه تجربه، وعايز اجيب له التهاب جيوب انفيه عشان اجرب عليه علاج مثلا. فما بشربوش سجاير ولا بحط جنبه دخان، انا بحقن زلال البيض في بطنه، في البريتون، في غشاء الامعاء، بحقن ايه؟ زلال البيض ده النهار. وبعد اسبوع اقوم حقنه في مناخيره. يعني يا باشا ما شربتوش سجاير ولا حطيت جنبه دخان ولا شويت جنبه ذره. الفار التاني اللي جنبه عايز اجيب له التهاب في القولون، كويس كويس، عشان اعمل عليه برضه تجربه، اقوم ماكله شطه يومين او احط له الشطه انا بنفسي، واخد بال حضرتك؟ يبقى معنى كده ان انا عشان اعمل امراض متعدده بعملها عن طريق الاكل بس، يعني عشان خاطر اعمل نوبه التهاب حاده وحساسيه جيوب انفيه او حساسيه صدر هاكلك حاجه مش مظبوطه. فهو لو عمل في الفار مقلب واكله بيض وبيض وموز خلص عليه، فاهم قصدي؟ يبقى معنى كده يا باشا ما تبصش لاكلك ان هو ملوش علاقه بتفاصيل حياتك. خلاص، كرونيك بين ان سبيسيفيك كولايتس، كولايتس علاجه تمشي على النظام برضه. يا جماعه انا مش طالع اعرض علاج، انا طالع اعرض لكم مشاكل انت ما كنتش فاهم اصلها ايه وانا بوضحها لك، تمام؟ ذاتس يعني محدش هربط لك الكاتراكت وتصلب العدسه باكل حضرتك، ولا تصلب ايه اصل اللي عدسته اتصلبت غالبا الراجل ده عمل حصوات في المراره اصلا قبل كده، وغالبا عنده خشونه في المفاصل. اللي مين؟ اللي عنده تصلب في عدسه العين، ميه بيضه بس. يعني لما يجي لك عيان يقول لك انا عندي ميه بيضه، ما تستهونش بالموضوع، ما تعملش كل حاجه ايدج ريليتد، يعني ما تربطش كل حاجه بالسن، فاهم؟ اصله قرع صلع وراسي وفي في السن ده، مفيش، اصل ظهره بيوجعه عشان سنه، اصله ركبه عشان سنه، اصله ما بيخلفش عشان سنه. يا باشا مفيش الكلام ده، ما هو انت دلوقتي حضرتك انت لازم تحط كلمه سن دي وتحط تحتها خط سنك ايه، يعني اللي انت عمال ترجع له الكلام ده 80 موافق، مع ان 80 برضه وبياكل كويس المفروض تكون صحته كويسه، ده اللي انا عايز اقوله. ماشي؟ بص بقول لك هنجيب بروتين منين؟ والله بص حضرتك انا يعني اما سيدنا عمر كان امير المؤمنين وبعدين نزل كان بيمر على الشعب ولا عامه الناس وسمع الست عيالها بيعيطوا وهو بتسخن لهم ميه، فعرف ان هم جعانين، ما جريش بقى جاب لهم بيض بالبسطرمه. ماشي؟ الاطفال كلها وجهها شاحب، اه ما الطفح اللي انا بقوله ايه، ولا جري جاب لهم لبن وجواف عشان هم عندهم نقص بروتين. اللي كان بيتفطم يا باشا كان بياكل عيش خبز على طول، اللي بيتفطم بياكل ايه؟ خبز، وده صحته من هنا. فما تقعدش تهري بقى، اللي عايز يهري يقول اجيب البروتين منين، هقول لك بس ما تزعلش، احنا دي قلت اهو. يعني انت دلوقتي لو عشت ابنك 10 طبق رز بس، عضلاته هتبقى كويسه وبطنه هتشد وهو هيطول. ده من ايه يا باشا؟ من طبق رز بس. خلاص؟ حتى اخواتنا المسيحيين وهم بيصلوا بيقول ايه؟ ابانا الذي في السماوات اتنا خبزنا كفافنا، خبزنا كفافنا. المعلومه لازم تكون واصله لك ان الغذاء الاصيل للانسان لفصيله الهومو سيبينز هي الحبوب، الحبوب، وده اللي عاشوا عليه منذ ما تعرفوا على الحياة، على الحياة في العموم. اللحوم موجودة بس ده مش أكلهم الأساسي، لأن ده كان قايم على صيد وهانتنج، لكن اللي قايم على استقرار كان زراعة. وعشان تبقى عارف إن الحشائش بما فيها كلمة حشائش أو الجراس، يعني مش معناه بس النجيلة دي بس، لا، كل ما هو حبوب وقصب السكر اسمهم حشائش جراس، تمام؟ فدول هم جزاك الأصل. مشكلتنا الفترة الأخيرة آخر 120 سنة لعبوا في الحبوب دي لعب كتير عشان أغراض تجارية، وأعتقد برضو منها الأغراض اللي أنا بحكيها دي. يعني ما أنت خلي بالك برضو، ما أنت تبقى أنت عيان، أنا بدي لك أكل بس غلط، يعني أعودك على البيض وانفخ لك، ما احنا بنتنافس في المقومات الغذائية للأصناف، الأفوكادو أعلى مش عارف نسبة دهون، الموز مليان بوتاسيوم، الكابوتشا مليانه مش عارف زعبوط ايه، فانت بقى وانت بنتنافس على مميزات، فانت يا حبيبي انت المظلوم، انت كل شويه تزود طبق وتحط من هنا وتحط هنا، فانت يا حبيبي في الاخر ملقى في زباله، يعني انت ملقى في زباله. مطلوب بقى من هذه الانبوبه الهضميه انها تتعرف على الزباله وترميها وتدخل، لا يا حبيبي مش هيحصل كده، هي كمان هتتضرر دلوقتي، انت حاطط في المستودع الزبالة، عايز نعمل ايه يعني؟ واصفيها بقى، ومش عارف سمعت الدكتور مين بيقول لك اليانسون بيسلك الشريان التاجي، يا راجل بايه؟ يعني بيسلكه ازاي؟ بأنهي طريقة؟ وقلت لي الدراسة دي ازاي؟ يعني انت جبت ناس 30 واحد شربتهم يانسون و30 واحد اكلتهم توم، وبعد مثلا وقت محدد قمت جاي جبت ال 30 بتوع التوم و30 اليانسون و30 الكريستور مثلا، وقمت حاططهم الثلاثه عاملهم اساطر 90 بني ادم، تقوم قايل لي ايه؟ التوم احسن من الاتور في تسليك الشرايين مثلا، اصدقك. لكن هل تعلم ان شغل الاذاعه المدرسيه بقى، هل تعلم ان السنجاب ديله يتخطى المتر ونص؟ هل تعلم ان السنجاب لا يتزوج من نفس العائله؟ هل تعلم ان السنجاب لا ياكل الا البندق؟ هو ده يا باشا، ده هاري، اسمه هاري، ده اسمه ايه؟ هاري. حضرتك اما تيجي تتكلم، انا مش عايز نصايح طبيه، يعني دلوقتي انا بحط لك سكيدول، بحط لك خطه، بحط لك ابروتش، طريقه تتبعها وتشوف على نفسك اعراضك. ما انت عندك، انت صاحب مرض، انت راجل صاحب مرض، اللي لسه النهارده ما تعرفش على كلامنا ده راجل صاحب مرض لسه، ظهره بيوجعه وشعرها بتقع وضوافرها بتتكسر والدوره الشرائيه بتجي لها بالام عنيفه واكتئاب بيزيد وبيقل، زائد طنين، زائد صداع نصفي، زائد قولون، زائد وقت بيقول لك انا صلاه طول عمري ممسكه. ممسكه ليه يا مدام؟ يعني هل دي صفه كويسه عشان كده الناس بتتجوزك مثلا؟ مش انت ممسكه؟ غازات كتير وريحتها وحشه ونفسي ريحته وحشه. ما طبعا حركة البكابورت واحد، احنا عملنا الانسداد في صلاح سالم في قفل جسر السويس، ما هو نفس السكه نفس الشارع، انت ليه حاطه قولونك ده قولون بنت خالتك ودماغك دماغك انت؟ يعني بنت خالتك عندها غازات وتقلصات وانت دماغك رايقه، ما فيش الكلام ده، انت نفس الجثه، يعني القولون ده بتاع نفس الجسم ده والدماغ دي بتاعت نفس الشخص ده، فقولونك تعبان، فريحه بقك تعبانه، ما انت نفس الماسوره يا بابا. الغازات هتخرج من تحت ولا هتطلع من فوق؟ حسب، ما الغازات حد ضامن غازات خبيثه وطالعه من وراك الخبيث. زعلوا مني قوي لما قلت لهم التوم والبصل خبثاء، والله خبثاء وريحتهم خبيثه وبتعمل انتفاخات غريبه وبتجيب الام جسديه لا تتخيل. وخلي بالك، بص انا عايز اقول لك سعادتك على حاجه، مفيش مرة هيحصل لك مشكلة غير لما جلدك لازم يتأثر. جلدك لازم تظهر عليه حاجة. جلدك لازم تظهر عليه حاجة. أنت متعود وفاهم. تهرش، يطلع لك حباية من وراك غلط، خلي بالك. حبيبي جسمك وان يونت. أنت وان انتيتي، أنت كيان واحد. صباع رجليك لو دوحس دماغك تسخن. يس. لو كلب عضك جسمك كله بيسخن. لو بلاش حد عضك، لو انا خضيتك جسمك كله هيسخن. اقول لك على حاجه، بص انا دايما اقول لهم ايه، بص الاعراض اللي الدكاتره لحد النهارده مش فاهماها وانت ما بتروح تشتكي ليها، هو يعني هو محصور برضه نفسه يفك زنقه، بتقول له ايه؟ دكتور انا عندي ريقي بينشف، ريقي بينشف وعيني دايما فيها جفاف بقفلها عليها كده ما فيش دموع خالص، وريقي بينشف وبيجي لي صداع مختلف شكله بقى، كلاستر لا ميجرين لا هيميفيشيال وات ايفر يعني صداع، وبيجي لي تنميل في اطرافي ورعشه وشكشكه وظهري بيقوم عليا وعرق النسا كمان والشوكه العظميه ما مش عارف احط رجلي على الارض والبطانه الاخمصيه اللي في القدم مش عارف مالها وضربات قلبي بتزيد مع نهجان مع قفله في صدري، ولا زبحه بقى قفله في صدري كده حضرتك، وايدي مورمه ورجلي معبيه ميه الحاجات دي وجيوبي انفيه وحساسيه في صدري ورابو وبكح مش هو كان دور برد سريع كده يعني. امبارح جايبين استاذ في القصر العيني بتاع امراض صدريه بيتكلم عمرو اديب وبيتكلمه على الكورونا اللي ماشي، هو الراجل عنده اصلا دور برد مش يعني مذكي، فعمرو اديب بيقول له يعني انصحنا يا باشا لو سمحت، اللي ينصحك ينصحك وهو سليم بقى يعني، بلاش تديني تجربتك وانت خلصان، بلاش تديني تجربتك وانت مريض، اديني تجربتك وانت صحيح يعني عشان ننقل تجربتك لناس طيب واصحاء زي حضرتك، لكن وانت عيان ما تديش نصيحه. موضوع التطعيمات والكورونا انا قلت لك الحكم على صحتك بغياب الاعراض اللي انا حكيتها من شويه، نهجان ضربات قلب نوبات هلع كوابيس الام الدوره الشهريه الام الظهر الام المفاصل رعشه الايد الهبات الساخنه، الهبات الساخنه رجاله وستات بالمناسبه يعني، في الستات يقول لها اصل سن الياس، طب الرجاله سن الطقس مش عارفين نقول حاجه، بس تلاقيك انت بس متوتر اي كلام اي كلام يعني. انا النهارده جالي واحد بقول له انت من 5 سنين كنت عندك الايكو بتاعك 73%، حلو ركبت 3 دعامات من 5 سنين بعد الايكو ده وخدت الادويه في 5 سنين من 6 شهور ركبت كمان دعامه ووسعت البالونه وعملوا لك ايكو الاجكشن فراكشن 41، يعني انت كنت 73 بقيت 41 نزلت 30% في 5 سنين على الدواء، على الدواء على الدواء بتاعك. طب اتحسنت في ايه؟ ما انا مش فاهم. يقول الحمد لله سيطرنا على الحال. فما كنتش عارف ارد، ما عرفتش اقول له حاجه، ما عرفتش ارد عليه صراحه، انبهرت انت طالع يعني، وجاله رفرفه اذنيه بعد اخر قسطره. الله ايه يا باشا؟ ده انت مفيش ولا خطوه عندك سليمه. يعني ركبت دعامات وخدت اتور وكريستور وبلافكس واسبرين وخد دواء للضغط ودواء للضربات ودواء ودواء، بعد 5 سنين رحت تاني عملت قسطره. وبعد ما اتقسطرت تاني قال لك ده ايه ده احنا انا اصل لقينا في شريان بوزه مش عارف فنفخناه بالون موافق. خرجت يا باشا من عندهم جالك رفرفه اذنيه. قام جاري على دكتوره الكهرباء بقى وفسيولوجيه القلب. قالت له احنا عايزين ندخل بقسطره ونكوي. عرفت يا باشا انت بقيت ايه؟ انت بقيت حقل تجارب. انت بقيت حقل تجارب، واللي انا بحكيه ده ما حصلش مع واحد. ده مع واحد واثنين وثلاثه وعشره بشوفهم كل يوم. والعيان مبسوط بالتحاليل بيقول لي التراكمي بتاعي انا مسيطر عليه وال ال دي ال. طب وانت شرايينك بتسد ازاي؟ يعني شرايينك اتثبت ازاي وعضله قلبك ضعفت ازاي طالما انت حسب التحاليل سليم؟ مش فاهم، مش فاهم انت حكمك فين؟ على طاقتك؟ طب انت بتتخن كمان يعني، انت قالوا لك السكر اللي جالك جالك من تخنك فادوك انسولين فبتدخن عليه زياده. طب ركبوا لك قسطره وركبوا لك 3 دعامات وبعد 5 سنين حطوا كمان، فنعمل ايكو قبل وبعد الليله دي كنت 73 بقيت 41. طب انت يا باشا فين؟ انت فين في النص ده؟ في القصر انت فين؟ يبقى نرجع تاني، ما موضوع الاعراض اللي هو انت بتلف فيها على كل التخصصات دي، وده يحدثك لك صداع، ده من الضغط، نشفان الريق ده من السكر، وجع الصدر ده من الشريان التاجي، وجع الجنب اللي هو بطنك ده من الكليه. يا باشا اللفه بتاعتك اهي، اصل الوجع بتاع الدوره بتاع حضرتك ده من التكيسات. لا مش تكيسات وبس، ده انت كمان عندك بطانه سميكه. لا ده انت عندك بطانه مهاجره. يا عم ايه يابا ده؟ ده انا مفيش ولا حاجه عندي سليمه. ده منطقك ده، انا مش عايز دواء، ده انا عايز شنطه بقى كده امشي بيها وانا عندي 25 سنه. تصلب المفاصل يا باشا والخشونه، ده في سن 12 تلاقي عيل صغير كده يقول لك اصل انا عندي الغضروف. يا باشا مفيش حاجه اسمها الغضروف، في حاجه اسمها عظمك ضعيف مش مستحمل وزنك. عظمك مش مستحمل وزنك، تلاقي دكتور مخه اصل انت شلت حاجه. يا عم هو عارف يشيل نفسه ده؟ ده لو وطى وقع منه القلم ويجي يقف مش هيعرف يتعدي. بالمناسبه محدش يوطي يا راجل يجيب القلم من الارض عشان خاطر محدش يزعل مني. خلاص. على كل حال انا كنت عايز افكر ان موضوع البروتين مهم في حياتك كوجبه لحوم حيوانيه غلط. اللحمه في حد ذاتها اكله طعمه، اكله لذيذه، كلنا بنحب ريحتها. وبنسبه ريحتها دي على فكره اللحمه ما بتتشوي او البطاطس ما بتتحمر او طبق الرز ما بتحب تديله وش في الفرن، ده انت بتعمل عمليه اسمها روستنج. عمليه الروستنج دي عمليه حرق. عمليه ايه؟ حرق. فبينتج عن عمليه الحرق دي عمليه اوكسيديشن وريدكشن. فخلي بالك انت عندك في رغيف العيش اما بتحمصه انت عندك بروتين احماض امينيه وعندك جلوكوز ونشا، ثلاثه هم الثلاثه دول بيحصل بينهم اندماج. فهذا الاندماج بيحصل منه عمليه الكرمله، كارملايزيشن، فيكونوا طبقه من الاكريلامايدز اللي هم فالقنا كل اكريلامايد يا بابا. ده الطبقه دي بتتكون في لحمه، بتتكون في بطاطس، بتتكون في عيش. طالما المنتج الحيواني لمس النار او اتقلى في حاجه زي الزيت، فالاكريلامايد او كارملايزيشن عمليه الكرمله هتحصل. الكرمله بتحصل في السكر لوحده، لكن الاكريلامايزيشن بتحصل في السكر مع البروتين. فنشا مع بروتين يشبط نيتروجين من هنا مع الهيدروكربون من هنا. المهم العمليه دي تفضل تزيد لحد ما يبقى كومبليتلي روستد او بيبقى شار. ده اللي هو الفحم، عمليه التفحم. فانت لو جبت بطاطسايه قعدت تسخنها وتحرقها لحد ما تبقى فحمه، طبعا دي مش هتتهضم فمش هتضرك لانها هتنزل في الكيكي زي ما هي. يعني الحته لو وصلنا لمنتج جسمي مش عارف يتعامل معاه، مثال قرص الفحم اللي انت بتاخده عشان الانتفاخ، ما ده قرص فحم. خلاص؟ ده قرص فحم، ما ده بقى ده الفحم. هيحصل له ايه في امعائك؟ ولا حاجه. هيلم شويه الغازات حواليه، ده خاصه اسمها الادزوربشن. الادزوربشن ده امتزاز مش امتصاص، يبقى راجعها انت بقى في كتاب ثانيه ابتدائي. بيلم الغازات حواليه زي ما بيلم ريحه في الثلاجه. ده قرص الفحم، فانت بتتعامل بيه كده. يعني حضرتك لو خدت قرص فحم من الفم زي ما تاخد حته خشب، زي ما تاخد قشره لب، زي ما تاخد فص الماس، زي ما تاخد حبايه بسيل، زي ما تاخد فص تو، كلهم هينزلوا زي ما هم، بس كل واحد ليه خواص فيزيائيه. قرص فص الالماس هيعورك، هيتنتش الامعاء بتاعتك. قرص الفحم يعني هو شكله ناعم فهيلم الحاجات حواليه ويمشي بالسكات، بس كل دول زيرو كالوري بالمناسبه. يعني لان هم جسمك ما بيتعاملش معاهم اصلا. هو شايفهم حته خشبه، حته حديده، حته بلاستيك ما بيهضمهاش. يعني معنى كده ان البلاستيك ما بتهضمش. يعني لو كلت استك من بتاع الفلوس ده اللي مش لاقيها انت، عارف الاستك بتاع الفلوس؟ لو كلت هينزل في الكيكي زي ما هو استك. هذا الاستك جسمك ما عرفش يتعامل معاه، فهو زيرو كالوري. جزء الميه جسمك مش هيعرف يتعامل معاه فهينزله زي ما هو، فعشان كده هي زيرو كالوري. جزء البنسلين زيرو كالوري. جزء السكرالين اللي هو بيحطوه بقى عشان خاطر ايه؟ يعني حاله السكرين والاليولوز والحاجات دي جسمك مش فاهم، بتنزل زي ما هي في الكيكي، لو تم امتصاصها الكبد يرجعها لك تاني ويرميها بقى في البول او في الكيكي. يبقى طالما اخر ظهرك وعندك تجشؤ خلاص يا بابا، ما هتمشي على النظام بتاعك. تكشف تخصص ايه؟ مش عارف تكشف تخصص ايه. سؤال صراحه مستفز، وانا مش عايز اتعصب النهارده. الفيسبوك ما ظهرليش ولا كومنت، عشان كده ما ردتش على ولا حاجه في الفيسبوك، انا بشوف بس كومنتات هنا. لكن الفيسبوك ما مش عارف ليه قافش عليا، ما ردوش، ما ظهرش كومنتات. خلاص بص، انا ماشي على النظام 6 شهور وعندي التهابات في المعده والقولون، وحركه القولون بطيئه جدا، وارتخاء في صمام المريء. كل ده يا باشا ما فيش علاج غير نظام الطيبات. انت لسه لحد النهارده مش ماشي على نظام الطيبات. نظام الطيبات اول حاجه فيه تحسن جهازك الهضمي، ما تهريش. مفيش حاجه اسمها علاج مع نظام الطيبات، مفيش حاجه اسمها علاج مع نظام الطيبات. قفلنا الكلام ده. هاري ما بحبوش، وظهر اهو كمان ظهر اهو. خلاص. السكر النوع التاني سببه ايه؟ يا دي كلمه كبيره قوي. مفيش حاجه اسمها سكر نوع تاني، مفيش حاجه اسمها السكر نوع اولاني. وجود السكر في الدم ده امر حتمي لا يمكن التخلص منه. السكر مستواه في الدم بيختلف من شخص للتاني حسب البادي نيدز، وحسب حالته الحمضيه، وحسب حاله عضلاته في الاكتيف ولا الباسيف. يعني اما اجيب واحد قاعد على ظهره ماشي، غير اما اجيب واحد بيشيل ومحمل على الباي بتاعته دلوقتي وبقيس له سكر. اللي بيشتغل عضلاته دلوقتي لازم سكره يكون اعلى من الطبيعي، لازم يكون فاهم الموضوع ده. خلاص جماعه والنبي، انا ما بطلبش، مش عايز حد يجوين على اللايف. اللايف انا طالع اتكلم فيه كلام محدد. التيك توك ليه نظام انا مش حابه، ناس تطلع وكبس، مش عايز الكلام ده. انا طالع والعلم تمام. اللي هيطلع بعد كده عايز يطلع معايا تجوين اللايف، هيطلع ويسال سؤال او اتنين وذاتس. احنا مش طالعين نكو هوست خالص، ولا دي سكتي ماشي. كلمه واللي عديته من شويه، الاستاذه اللي قالت من شويه التهاب في المعده والقولون، اعرف حضرتك انت حاطط في المعده والقولون حاجه مش مظبوطه. يعني حطيت شطه في بق حضرتك، هتعمل ايه في بقك؟ بس اعرف حاجه، الكابسيسنز از ا نيوروتوكسيك ايجنت، يعني هي لو لمست عصب هتموته. يعني دلوقتي انا لو فرضنا لزقه النمر اللي بتتحط هنا على الظهر دي، بيبقى فيها كابسيسن، فيها شطه. الشطه دي شغلتها انها ايه؟ انها تلهي الجسم، تعمل لك التهاب في الجلد وورم، بتسخن الجلد، مخك ينسى الالم اللي جوه. اسمها ايه؟ جيت، يعني جيت ثيوري اوف بين. انا بلهي دماغك، بدخلك جيت ثانيه، فاهم قصدي؟ فالشطه اللي بتخش بقك وبتحرقه اكيد حرقت حاجات ثانيه، ولو لمست عصب عند حضرتك تقوم عليك الام ثانيه. يعني يا باشا ممكن الشطه الزياده دي تخلي يجي لي التهاب في اعصاب وشي؟ اه. يس. والحراره اللي بتعملها نوع من انواع الالتهاب. يعني انا باشا انا عديت لك اهو، نشفان ريق، تبول كتير، حرقان في البول، تبول ليلي، التهابات بوليه مهبليه متكرره، ضربات قلب، نهجان، الام زبحه، جيوب انفيه، حساسيه صدر، هرش، اكزيما. كل دول يا باشا اسمهم ايه؟ هبات ساخنه، راجل وست بالمناسبه. الام مفصليه، الام غضاريف وضهر. الحاجات دي كلها يا باشا فيها ابس اند داونز، فيها هات وخد، فيها روح وتعالى، بتزيد وتقل، في حاجه بتوديها وحاجه بتجيبها. الاعراض دي بتبقى خاضعه للمتغير، وانا ما جبتش فيها ولا عرض فيهم في الجهاز الهضمي. ليه؟ لان لازم الحاجات دي تكون موجوده في حد عنده مشكله دلوقتي في الجهاز الهضمي. يا معدته تعبانه، يا بيرجع، يا قولونه في حاجه دلوقتي. طب يا دكتور ممكن حاجه غير الاكل تعملها؟ اه. لو عرضتك لضربه شمس محترمه تعمل نفس الحركه، يعني قعدك بس راسك تطلعها في الشمس كده شويه نص ساعه لحد ما تسخن. اول ما تسخن هتلاقي جسمك حرارتك رفعت، جلدك ضرب بطش وهرشت، وعيك بدا يتدهور، ضربات قلبك هتزيد، كل ده من ضربه الشمس. وهترجع وهترجع يا باشا. انا ما اكلتش حاجه يا باشا. ايوه، ضربه الشمس يا باشا عملت حاله التهاب عامه في الجسم، من ضمنها الهستامين بيعلى، والهستامين يعلي اتش سي ال، وعلى اكل غلط ترجعها وش ما فيهاش كلام. وما اكلتش، يبقى معنى كده ان اي متغير هيلعب مع جسم حضرتك هينشئ عندك اعراض جديده، وليكن دواء وليكن اكل وليكن شرب وليكن تغير اتموسفير او ويذر. الحراره الصبح بقت شديده قوي، فدماغك سخنت، جسمك كله يشتكي، بيبقى فيهم جهازك الهضمي. عشان كده لازم تكون فاهم ان هذه الاعراض اللي انا عديتها ليس لها علاقه بمستوى السكر ولا بقياسات الضغط ولا بتحاليل ولا باشعاعات خالص. دي اعراض مؤقته بس حاده، بتعلى وبتقل، بتروح وبتيجي، خاضع المتغير. وطالما ده متغير انا عارف اتحكم فيه. دكتور تعرف ايه المتغير اليومي؟ الاكل بس. طب ومتغير الجو؟ يعمل بس في حالات صعبه شويه. خلاص، في واحده كانت بينا ادمان البنادول، هيبقى جدول يا مدام. اشكركم يا جماعه، انا النهارده كان نفسي اتكلم معاكم شويه، بس بصراحه موضوع الكومنتس اللي على الفيسبوك مش موجوده، مخليني برضو انا كنت فاتح النهارده الديسكشن تبقى عامه. فبناء عليه كنت عايز اشوف الكومنتات. اتكلمنا مع بعض النهارده على السكر تاني، اتكلمنا على مصدر البروتين في الاكل، اتكلمنا على اعراض التحسس. اعراض التحسس دي مش معناها ان هتفرق من واحد للتاني، احنا كلنا عندنا نفس المشكله مع نفس الاصناف اللي انا قلت عليها. يعني الاصناف اللي انا قلت عليها، ماشي، الاصناف اللي انا قلت عليها هي سبب مشاكلك، من غير ما نخش بقى في ايه اعمل لي فوت برينت. اصلها مش هاري، يعني مفيش واحد على وجه الكره الارضيه مش هيطلع عنده حساسيه من البسل ده، رهان على اللي انتوا عايزينه بقى. يعني اعملها في اي حته في العالم كله، اعمل يا بقى تحليل البسل هتلاقي عندك حساسيه من البسل، فاهم؟ يس. وحساسيه من كل البقوليات، ايوه هيطلع عندك كده. يعني امبارح الدكتور حسام واقف بيتكلم بيقول البقول يا جماعه، والراجل اما شم ريحه الفول هم جايبينه القصه، بيقول لكم شايفين الفول بتاعنا جامد ازاي؟ فما كنتش عارف ارد بصراحه، يعني كنت بتفرج له على قناه على التلفزيون، لقيته بيقول ايه؟ والراجل بعالجه ومش عارف ايه، واكتشفت ان هو انيميا فول. طب يا عم ماشي، تسلم ايديك، ده انت يعني ان شاء الله ربنا يكتبه في ميزان حسناتك. بيقول لك ايه؟ وراح وجه وجه وراح، وكنت مش عارف ايه، وكنت عندهم فشميت ريحه الفول. قالت لا ده انا بدمسه بس لكن ما باكلوش. فمن ريحه الفول كرات الدم الحمراء بتاعته اتكسرت. الله، بيقول لك ايه؟ شفت بقى الفول بتاعنا جامد ازاي؟ يا اخي اتقي ربنا بقى فين؟ اذا كان كسر عند الواد ده كرات الدم الحمراء من الريحه، امال بيعمل فيا انا ايه ما باكله؟ هذا الفول، هذا الثوم، هذا البصل، خبيثات الأكل، أدنى الطعام، أدنى الطعام، من أقنعك به فهو ضرك، لقد ضرك من نفع من نصحك به، ومن أجعله من عاداتك ومن طعامك المفضل أو من ثوابت حياتك. اجتماع العالم كله على رأي لا يعني أنه رأي صحيح، طالما مش فاك، طالما مش حقيقة. دعمي الكلام بدراسات بيقولك ان انا مش حقيقة برضه. يعني طول ما هو قاعد يقولك ايه؟ الدراسات بتقول يابا ما بقاش حقيقة، انت مش عارف تحطه في كتاب. ما تقدرش تكتب التوم والبصل مفيدين. لانها نصيبة سودة، ما ينفعش تحط مادة علمية كده في كتاب، لا، اكلمك عنها دراسات. زي الدكتور اللي هو بتاع اسمه ايه ده؟ البصل والتوم، كل بصل وتوم وكل بصلة وتشنف وتبربر. فأنا دخلت على بوست عنده بيتكلم طبعا الهاري بتاعه العادي، فقلت له انت ما بتعرفش حاجه، فرد عليا قال لي انا بص مؤسسات علميه ومؤسسات بحثيه طلبت مني ان انا ارد عليك، بس انا ساكت عشان انت زميل. فواحده قامت ترد عليه قالت له انت ساكت على اللي بيقوله عشان انت مؤدب؟ ايه الادعاء ده؟ يعني حتى الرد، قلت له يا باشا بص انا مستني منك، بقول لك سانهاء، بقول لي لو ان لم تسكت سانهال عليك بالدراسات. ايه لا؟ طب والنبي حاسب ظهري لاحسن ظهري ملسوع من الشمس، انهال على كتفي، بلاش ظهري عشان ظهري بيوجعني. ايه يا عم انهال وما انهالش؟ ما تتعالج يابا انت وهو، بدل ما تقول عليه مش هتجيب تاكل باسكو في البتاع، كل ما يجيبوك في لقاء لا انت عارف تاخد نفسك، ويقول لك ايه؟ حرام عليكم الدكتور عينه بياخد كورتيزون. الله، الشطه فيها كتاب دين. مش ده يا ابني بينصحني في الاكل؟ يعني صحتي هتصح على اكله؟ مش عارف يعالج نفسه يا باشا ما تروحلوش. الدكتور اللي قدرت تترعش وبيتكلم ما تروحلوش. اللي كرشه قدامه ما تروحلوش، اللي عنده ضغط وسكر ما تروحلوش، اللي مش عارف ياخد نفسه ما تروحلوش، اللي مزكم عمال على بطال ما تروحلوش. هو عيان اللي اقرع ما تروحلوش. الله، القصه دي هفهمها لكم ازاي؟ مش بقولك ينفع نفسه الاول، يعني هو يا حبيبي كرشه قدام وبيتكلم كده، ما سلكش هو جيبه الانفيه دي، ما صلحش الراب واللي عنده ليه؟ يقول لك اصل انا عندي حساسيه من القطط، لا الف سلامه، وحساسيه من حشره الفراش، لا الف مليون سلامه، وعندي جرثومه باخدها الف مليون سلامه، وعندي ضغط ووجع، وعندي مرض مناعي باخد له كورتيزون. يا جدع ما تخلي البصل يحل لك مشكلتك. الله، مش انت يا راجل خبير في التغذيه وخبير في الاطعمه وخبير في الكيمياء الحيويه، ما تحل مشاكلك يا ابني انت وهو، بدل ما تطلع تقول البطاطس المحمره فيها اكريلامايد، شكرا يا بيه على المعلومه، ما اللحمه فيها اكريلامايد والعيش المحمص فيه اكريلامايد، واي حاجه هتتلسع من على الوش فيها اكريلامايد، يا فيها اكريلامايد وكراميل كمان لو بتحب الكراميل. الله يا ابني، السكر ده معجزه، احطه على النار اعمل منه كوتن كاندي غزل بنات، واحطه بطريقه ثانيه اعمله كراميل، واحطه بطريقه ثالثه اعمله عسل، واحطه بطريقه رابعه اعمله نبيت، واحطه بطريقه خامسه اعمله خل. انت واقف قدام معجزه، فما تبقاش اهبل. يعني لما تيجي تتكلم عليها ما تبقاش اهبل وضيق. قال البطاطس المحمره فيها اكريلامايد. شكرا، روح لامك. سهل سهل. بشكركم على حسن الضيافه، واتمنى ما اكونش ازعجتكم ولا طولت عليكم. النهارده كانت عايزه تبقى مناقشه حره، وهي كانت حره فعلا. اتمنى يكون كلامي يوصل لكم بالشكل اللي انا عايزه، واشوفكم على خير، وان شاء الله اللايف الجاي هنتكلم فيه ازاي مثبطات الحموضه بتعمل امراض مناعيه، وازاي التكميم ممكن يجيب حاجات مش كويسه، عشان الناس تخلي بالها ان المعده مش بيت الداء بس، لا، حمايتها واجب مقدس. عشان كده اي حد بيقول لي معدتي لسه بتشتكي ببقى صعبان عليا وزعلان عليه، لسه عندي ارتجاع ببقى صعبان عليا وزعلان عليه، لان هو جسمه مش كويس. طول ما انت عندك الام ارتجاع او مشاكل قولون، اعرف ان بقيت جسمك كله مش شغال، مناعتك مش حلوه، خمول هيبقى موجود، تعب والتهاب اعصاب هيبقى موجود، صداع موجود، نفسيه مضطربه، واحساس ان انت عدم اتزان موجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. فمعنى معافى البدن هو انت اللي عارف انت معافى البدن ولا لا. انا مستني مؤمنة كامل، ولا معامل المختبر، ولا مستني اعمل كثافة عظام. انا باشا مصحى بالنوم ابقى عارف انا فايق ولا لا. الكونسنتريشن والفوكسنج انا عارفه، بطني عارفها، جسمي عارفه، ظهري وألامه عارفها، انا صاحي كويس ولا. فانت حكم نفسك، انت حكم نفسك، مش مستني حد يقولك انت معافى البدن ولا لا. معافى البدن بيعرف نفسه. واضح؟ اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله، وتصبحوا على خير. تصبحوا على خير. لا اله الا الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تصبحوا على خير.